بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فأريد أن أشير إلى أن الدرس القادم سيكون الدرس الأخير، وقد يسأل سائل ولماذا لا يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير مع أن امتحانات الطلاب في الجامعة الشفوي ستبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله. فأجيب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا نريد أن نكمل كتاب الوقف، ولا نستطيع أن نكمله هذا الفصل، ولا أرى أن نفصله إلى الفصل الثاني، فإن شاء الله في الأسبوع القادم أكمله، وإن كان بقي منه شيء كثير لكن نكمله بإذن الله ولا باختصار. السبب الثاني أن هذا الفصل كما تعلمون يعني هذا الفصل مقطع بإجازات كثيرة جدا، فلذلك أن نستفيد من أي أسبوع، وبخاصة أن بدء الدرس سيكون في الأسبوع الثاني بعد الإجازة لأنه يكون أسبوع تسجيل، فلا نريد أن نحرم أحدا من الطلاب، خاصة أن بعض الطلاب لا يأتون في الأسبوع الأول، أقصد في الجامعات، فلذلك حتى نستغل كل أسبوع وكل فرصة. وهذا هو الحزم، وسبق أن ذكرت لكم مرارا لولا مراعاة ظروف الإخوان استمر الدرس حتى في الإجازات ما عدا الإجازة الطويلة، ولكن مراعاة الأحوال، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول صحابته بالموعظة فمن باب أولى أن نراعي أحوال أبنائنا وإخواننا الطلاب، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينجحنا وإياهم وإياكم في الدنيا والآخرة. فإذا أقول الدرس القادم حتى لا تكثر علي الأسئلة ورسائل الجوال فيه درس بإذن الله، وأوضح أيضا متى يبدأ الدرس، هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. اليوم نكمل، نأخذ فصلا ثم أقف مع ما يتيسر إلى الأذان بعد الأسئلة والوقفات، ثم بعد أيضا الأذان بإذن الله ما يتعلق بالتفسير. وأعتذر من الأخوة الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم في الأسبوع الماضي أو حتى الذي قبله، وكذلك هذا الأسبوع إن لم أتمكن، فأعدكم أيضا أننا في الأسبوع القادم إن شاء الله سآتي على كل الأسئلة التي وردت من الأخوة وأرى الإجابة عليها، حيث لن تأتي الإجازة وبقي سؤال واحد بإذن الله. ونقف مع الشيخ فهد في قراءته ثم نواصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف، إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. الآن بدأ المؤلف في ناظر الوقف. من هو ناظر الوقف؟ قبل أن أبدأ بناظر الوقف أشير إلى مسألة مهمة، وهي في الذين يتصرفون عن غيرهم، وخاصة ما دمنا في باب الأموال، أربعة أقسام، وهم الوكيل والوصي والناظر والولي. وكل قسم من هذه الأقسام، كل نوع من هذه الأنواع له حكمه، لأن البعض قد يختلط عليه، يتصور أن الولي أو الوصي أو الناظر بمعنى واحد، أو الوكيل، وهذا سيترتب عليه أحكام. الحقيقة أحكام مهمة جدا، لأنه لو قال إنسان وكلت على وقف فلان في إشكال هنا، لأن الوكالة تنتهي بالموت كما تعلمون مرة معنا. فلذلك نقول هي أربعة أنواع، هم أربعة أنواع الذين يتولون عن غيرهم: الوكيل، والوكيل كما تعلمون ومر معنا له شروطه وله أصوله وكيف ينتهي وكيف تنتهي الوكالة، ولا علاقة الوقف فيها، لا تدخل الوكيل، لا يكون ناظرا. يعني ممكن أن يعين يكون وكيله وهو الناظر، لكن كلمة أنت وكيلي لا تعني أن يكون ناظرا على الوقف. الثاني الوصي، وهي مختصة بما بعد الموت. الوصي يوصيكم الله في أولادكم، فالوصي من ينفذ وصية الميت بعد، أو وصية الإنسان بعد موته، يقول أوصيت فلان على مالي، على أولادي، على. الثالث الناظر، وهو في الوقف. الناظر وهو في الوقف. الرابع الولي، والولي قد يكون ولي المحجور عليه، ويدخل في ذلك قالوا حتى الحاكم أو من يعينه الحاكم. هذه أربعة أقسام باختصار حتى لا نأخذ الوقت. وكما قلت لكم، كل نوع من هذه الأنواع له حكمه وله تفاصيله، مر معنا بعضها، وإن شاء الله حتى يأتي الوكالة مرت معنا وستأتي في باب الوصايا الوصي. نعم. والناظر هو اليوم، حديثنا اليوم عن الناظر، والولي مر معنا في الحجر وفي غيره. نعم. هذه المسألة الأولى. أيضا حتى أعطي أصول ويصبح سهل الشرح بعد ذلك، ترتيب ناظر الوقف على أربعة أقسام، ترتيب مرتبة يعني على أربع درجات. الأول هو الواقف، هو الناظر، أي وقف يوقف إن لم يكن في أي دليل فمعروف أن صاحبه هو الناظر. إنسان يقول وقفت عمارتي هذه، نرجع لمن؟ ما دام حيا أو موجودا نرجع لمن؟ له هو. نقول أنت وقفت هذه العمارة لمن؟ كيف تصرف فيها؟ كيف تؤجر؟ وهكذا. الثاني بعده يأتي هو الناظر. نعم. ولكن نقول واحد من وقفه، يعني من صاحب الوقف، من وقفه. كلمة صاحب الوقف قد يفهم منها خطأ، أن يقصد به من وقف عليه، فنقول من وقفه هو الأول. الثاني الناظر، وهو الذي سيأتي إن شاء الله تفاصيله، ولكن يكون حدده صاحب الوقف إما بالتعيين أو بالوصف كما سيأتي، إما يحدده بالتعيين أو بالوصف. يعني مثلا يقول عن ابنه عن هذه العمارة أو مالي أو وقفي مسؤول عنه ابني فلان، هذا حدده بالتعيين. وبالوصف عندما يقول أكبر أبنائي، فإذا ذهب الكبير يأتي من بعد، أو قال من حفظ القرآن من أبنائي فهو الناظر، هذا يحدد بالوصف. وهكذا. الثالث، الدرجة الثالثة، الترتيب الثالث، يعني إذا ما كان موجود الناظر، ناظر الوقف، ولا حدد ناظرا معينا ولا بالوصف، من وقف عليه، من وقف عليه. ومن وقف عليه قد يكون على ثلاثة أنواع: معين، قد يكون معينا، مثلا يقول وقفت هذا العمارة على فلان أو على أبنائي محددين. ثانيا قد يكون عامة لكنها محددة ولها مجلس نظارة، كان يقول على جماعة تحفيظ القرآن في الرياض أو مكتب الدعوة في الروضة، فهو محدد. صحيح أنه عام لكنه محدد، ومعروف أن هذه المجالس الجهات هي جهات لكنها لها مجالس إدارات، وقد يكون عاما، يقول على الفقراء على حفاظ القرآن، ونعم على من نرغب أن نتزوج من العزاب، وهكذا. ففي هذه الحالة نقول إذا كان محددا، سواء كان معينا أو بالوصف، يعني محدد قلنا مكتب معين أو غيره، فهذا ويدخل في المعين، نقول هو الناظر عليه خلاص. إذا قال وقفت هذه العمارة على جماعة تحفيظ القرآن في الرياض، إذا من نرجع لمن؟ نرجع يرجع الوقف، يعني الناظر في مجلس إدارة جماعة تحفيظ القرآن في الرياض، أو الوقف على فلان أو فلان، أو هؤلاء هم إذن الناظر. الرابع الحاكم، الرابع الحاكم. إذا كل ما وجدنا هو لم يضع نفسه أو مات لم يحدد، ولم يحدد ناظرا ولم يحدد معينا، فنرجع في النهاية إلى الحاكم ومن ينوب، يعني كالقاضي يحدد من هو الناظر، لأن الحاكم أو الولي الأمر لا يستطيع أن يلم بأمور المسلمين كلها، إنما من حقه تعيين. الآن تنوب عنه وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف كما تعلم، وزارات الأوقاف هي المسؤولة عن الأوقاف التي يقولون لا ناظر لها. إذا وجد وقف ليس له ناظر يرجع لوزارات الشؤون الإسلامية. إشارة فقط من وقف عليه. طيب لو حدد من وقف عليه قال على فلان، قلنا هذا الآن هو الثالث، الدرجة الثالثة، لم يضع نفسه ناظرا الذي وقف، ولم يحدد شخصا بعينه، إنما قال الوقف على فلان، على ابني أو على فلان، لكن هذا اتضح أنه محجور عليه، قد يكون الابن صغير قال هذا الوقف نعم، أو كان هذا الرجل الذي وقف عليه ووقف عليه لأن عليه ديون محجور عليه، فوليه هو الذي يتصرف، يعني المسؤول عن الذي حجر عليه. مثلا القاضي بالنسبة للكبير، القاضي يحدد من هو المسؤول عن أمواله فيدخل في مسؤولية عن أمواله، وإذا كان صغيرا فوليه كولي اليتيم، سواء حدد من القاضي أو حدد من أبيه أو غير ذلك، والله أعلم. هذه مسائل تساعدنا في فهم هذا الفصل، والله أعلم. نعم. ويشترط في الناظر 5 أشياء: الأول الإسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الشرط الإسلام، قالوا إذا كان الوقف على مسلم، لكن لو كان قال الوقف على غير مسلم من باب تأليف قلوبهم كما مر معنا أنه يجوز أن يقف على ذمي أو نصراني أو يهودي، وجعل الواقف منهم وكان عدلا كما سيأتي في بقية الشروط، فالصحيح للجواز. أما إذا كان مسلما فلا يجوز، والاستنباط الحقيقة من هذه الآية استنباط دقيق جدا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سبيل، أي ولاية. نعم، نحن ما نتحدث عن الآن بعض الولايات المفروضة في بعض دول الكفر وغيرها، هذه ليست داخلة في حديثنا، إنما أتحدث عما كان للشرع رأي وحكم في بلاد المسلمين، فلا يجوز أن يولى الكافر. ولذلك الحقيقة ولاية الكفار لا تجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي منافقا، لم يولي منافقا. ولهذا حتى الرافض المعلن رفضه صراحة لا يجوز أن يكون وليا على المسلمين، فأقل أحواله أحوال النفاق، أو إنسان علماني أو ليبرالي صريح في ليبراليته، وكما الآن بدأ يتبجحون، وإن شاء الله لي وقفة اليوم مع هذا الموضوع، يتبجحون في ليبراليتهم ونفاقهم وعلمانيتهم، هؤلاء لا يجوز أن يولوا على المسلمين. فسواء أقل أحوالهم كما قلت النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يولي منافقا على ولاية على هؤلاء، كانهم يعاملون معاملة المسلمين في بعض أمورهم هذا شيء، أما الولاية فشيء آخر. نعم. فإذا كانت المرأة لا يجوز لها الولاية العامة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقد تكون صالحة وقد تكون، أتحدث أقول عن الولاية العامة، أما الولايات الخاصة لها حديث وتفاصيل ليس هذا مكان، فكيف يولى منافق أو علماني أو رافضي؟ لا يجوز. إذن هذا الشرط الذي أشار، ولذلك العلماء يشترطون هذا الشرط. هناك شروط سيذكرها الآن وبعد ما ينتهي أعقب على بعض الشروط. نعم. الثانية التكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق. الطلق عندك المطلق، المطلق مكتوب الطلق هو المطلق الصحيح، صححوها في ملكه المطلق، ولعل بعد الكلمة سابقا قد تكون قريب من الأثار فيها إشكال. نعم لأن لكن نعم لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى. نعم طبعا عبارة دقيقة هنا لما قال المطلق أنه ما حجر عليه، يعني الواحد أي واحد منكم الآن ولي طيب فعلى ملكه المطلق، لكن غير المكلف الصغير وإن كان ملك كامل له ورث من والده ما ورث فهو ملك مطلق له، لكنه لا يكون ولي عليه حتى أبلغ الرشد. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا كان لا يكون وليا على ماله هو فكيف يكون ناظرا على مال غيره وعلى ملك غيره؟ فالصحيح كما قلنا، بل لو أنه أصبح، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل، لو أصبح هو الوقف له وهو محجور عليه فمن باب أولى أنه لا يكون وليا ناظرا، فكذلك هنا. نعم. الثالث الكفاية للتصرف. الرابع الخبرة به. الكفاية في التصرف للتصرف طبعا ندخل فيها أيضا ليس ممن تنطبق على صفات الحجر، يدخل فيه عدم الرشد، يدخل فيه السفه، يدخل فيه أسباب كثيرة. نعم فيكون نعم الكفاية في التصرف والقدرة على التصرف المحجور عليه لأي أنواع من أنواع الحجر، لصغر أو سفه أو دين، فهذا أيضا يدخل في هذا الجانب. نعم. الرابع الخبرة به. الخبرة هو التخصص، يكون عنده، لأن الإنسان إذا كان ما عنده خبرة ضيع الأموال. ويا أخوان باب الأموال باب عجيب جدا، باب الحقيقة يحتاج حسن التصرف فيه. يعني جاءتني رسالة قبل أن آتيكم أنا قبل المغرب عن حول أحد الأشخاص، أعرف أن دخله كبير جدا، وفوجئت أنه ولا أعرف عنده مصارف كبيرة، عليه ديون متراكمة، مع أنه ما دخل فيه تجارة تقول دخل تورط في الأسهم، وإن كانت هذه لها بس قدرته على التصرف. فهذا كثير، أنا ما أتحدث عن حال شخص معين، لكن تأتي بعض الناس يطلبون مساعدات لأشخاص تفاجأ أن دخله لا أستطيع أذكر الرقم، قد تفاجأون فيه. نعم سبق أن ذكرت لكم أن هناك امرأة تسأل تقول زوجي راتب 14,000 هل يجوز له الزكاة؟ ما عليه ديون الآن، هذا أكثر من 14,000 ولا أريد أذكر الرقم. طيب ليش عليه ديون؟ معناه في القدرة على التصرف. هناك أحد دخلهم 1,000 ريال أو 2,000 ريال يعيشون ويعولون أسر، ولا يعولون أسر، يعولون أنفسهم وأسرهم. وسبقا ذكرت لكم قصة أشير عيدها الآن، زميل من زملائنا عندما كنا طلابا في كلية الشريعة، هذه القصص يا أخوان مؤثرة كفاءت إن شاء الله ضرب الأمثال، وإذا كانت بعد واقعة فهو أقوى تأثيرا. كان زميل لنا ومن القصيم، وكانت رواتبنا في كلية مكافآت الطلاب، ما سميها رات، مكافآت الطلاب 320 ريال، يأخذون لصندوق الطلاب 10 ريالات، بفصل اسمحوا لي، بقي كم؟ 310. هو أعزب، جاي أعزب وعنده متزوج وله أولاد في القصيم، قسم 310 ثلاثة أقسام، مستأجر هنا ما عندنا سكن جامعي مثلكم، ما كان عندنا سكن جامعي، ألا نقل إطلاقا 100 ريال لمصاريفه في الرياض وتنقل لأهلي كل فترة بين فترة أخرى، لأنه متزوج يذهب لأهلي في القصيم ما عنده سيارة. نعم كان يذهب عن طريق سيارات الأجرة، و100 ريال يصرف فيها على أهله في القصيم، و100 ريال يدخرها، ففي آخر العام إذا رجع شراء له قطعة أرض بما توفر لديه، كانت الأراضي رخيصة، وما شاء الله بارك الله في أولاده وفي ماله وفي أهله، ولا يزال موجود الآن. نعم وكان كبير في السن طبعا، أكبر منا بكثير، وتقاعد وحالته المادية الآن جيدة، وعنده عدد من الأولاد وعدد من الزوجات. نعم فهذا الآن يا أخوان تصوروا 300 ريال كيف وفقه الله، ولم يحز زملائه أن عليه ضيق إطلاقا، يسكن مع زملائه ويدفع كما يدفعون ويسافر أكثر مما يسافرون، وهي 300 ريال. إذن حسن التدبير، وأعرف وقتها كان عدد الموظفين كانت رواتبهم على 400 ريال و300 ريال تحت بند ما يسمى المستخدمين والمراسلين، كانوا يقرضون بعض المدراء العامين. نعم وأذكر جيدا كان عدد من هؤلاء اللي راتبهم 400 ريال و500 ريال يقرضون المدير العام اللي بالآلاف راتبه. ما السر؟ ليش؟ هي قضية الكفاءة في حسن التصرف في المال. ولهذا تشدد العلماء وشدد العلماء في موضوع المال أكثر من غيره. وكما تعلمون في شيخ الإسلام رحمه الله سئل هل يعين في الولاية فاسق قوي أو أمين ضعيف؟ فاسق قوي أو أمين ضعيف؟ قال في باب الجيوش في قيادة الجيوش يعين القوي الفاسق، يعني لم يوجد غيره طبعا، لأن قوته للمسلمين وفسقه على نفسه. وفي باب الأموال يعين الأمين الضعيف، لأن هنا المال يحتاج إلى أمانة، فموضوع الضعف يسير هنا، لأن الفاسق ربما يتصرف بالمال تصرفا خاطئا. وهذا الذي جعل، فأقول أيضا الخبرة به وهو التخصص، والإنسان إذا أكرمه الله جل وعلا وصلى الله أن يبارك في أولادكم وأهلكم، أيضا أولاده يختلفون. نعم، أنا أعرف أحد الرجال توفي رحمه الله، له مجموعة من الأولاد، يحب واحد من أولاده حب، وكان طالب علم حب عجيب جدا، حتى يشعر الأولاد بتفضيله عليهم، لكن لا يسند إليه المال أبدا، يقول ما أذكر أبوي يسند لي ريال واحد، إنما يسند لإخوانه الآخرين، لأنه ما شاء الله يقولون على لغة والده طبعا، يقول كريم ولدي هذا كريم، طبعا لا عن الآخرين بخلاء كلا، لكن يمكن كريم مال غيره بعد، فما يقدر يرد أحد. فالوالده ما يسند له المال، يسند له مهمات كبيرة جدا، مع أن والده يا أخوان أعرفه جيدا عامل رحمه الله، فكان يسند في باب المال لبعض الأولاد عندهم تقوى وورع، ويسند في باب الأمور العامة وأمور اللي تحتاج مناقشات للآخر هذا. وهكذا يكون، ولعلنا نكمل هذا في الشرط الذي سيأتي إن شاء الله. نعم، الخامس القوة عليه، لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. أكمل. فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود. إذن يقول إذا كان ضعيف يكمل بشخص آخر. تكرر في القرآن لفظا أو معنا القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ووصف الله جبريل عليه السلام فما في سورة التكوير، نعم قوي، وصفه بالأمانة والقوة في سورة التكوير. فهكذا، فإذن لا بد من هذين الشرطين في الولايات أيها الأخوة، القوة والأمانة. أكون الاستثناء إذا لم يتوافر. ولهذا شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، وأنصح بقراءة هذا الكتاب وفهمه جيدا، في باب الشهود في باب الولايات ذكر كلام عجيب جدا. لا شك أن الصحابة من، وخاصة كبار الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر حقيقة كلام شيخ الإسلام عجيب جدا. يقول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ويأتي بعدهم عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم، لكن أقرب الناس كانوا أبو بكر وعمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، وتأتي أحاديثه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قوي، ثبتت قوته في حرب الردة وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دولة أسامة، كلها ثبتت قوته، لكن كان رقيقا رحيما كما قالت منه. فكان معه عمر، ولذلك لما جاء المؤلفة قلوبهم وطلبوا من أبي بكر أن يعطيهم كما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لهم ورقة إلى عمر ليصرف لهم، فلما جاءت إلى عمر مزقها رضي الله عنه، فغضبوا، قال ذاك أمس نعطيكم، أما اليوم، لأن المؤلفة قلوبهم الآن ما أحتاج تأليف، الإسلام يقول عزيز. فذهبوا إلى أبي بكر من باب الإثارة، قالوا ما ندري والله أنت الخليفة ولا هو. قال كيف؟ قال الورقة اللي كتبت لنا أنت الخليفة مزقها عمر. قال لماذا مزقها؟ قال كذا وكذا. قال فلا ندري هل أنت الخليفة هو؟ قال هو لو أراد الخليفة هو، بس عيب شو نسوي فيه. شوف كيف الرد، كيف سلامة القلوب. نعم، قال هو الخليفة، لأنه يقول ما ندري أنت الخليفة هو، قال هو الحقيقة الخليفة لو أراد، لكن رفض كونه تولى بعض ولاياتها الآن مثل هذه المسألة، فقد أصاب. فلهذا ثم يقول لما مات أبو بكر وكان عمر شديدا، ما نقول قويا، لاحظوا أبو بكر قوي رضي الله عنه، لكن نقول شديدا، الشدة غير القوة. كان عمر عفوا كان شديدا، كان معه من؟ عثمان، فاكتمل، وعثمان كان فيه رقة قريب من أبي بكر. ولما مات عمر رضي الله تعالى عنه كان مع من؟ مع عثمان، علي، وكان علي فيه أيضا بعض صفات عمر. فبين تكامل الصفات هؤلاء، وهم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكامل الصفات في أولادك، في أهلك، في عائلتك، هنا الذي لا بد منها. فهذه هي الصفات التي أشار إليها المؤلف. بعض العلماء اشترط فقط أن يكون أمينا قادرا، نعم، ولم يشترط الإسلام، وهذا القول قال به بعض العلماء، لكن أضاف الحنابلة، هذا الذي أقرنا أخذنا، أن يكون مسلما، وهذا الشرط صحيح، وأن يكون عدلا فيما يحتاج إلى عدل، والله أعلم. نعم. ولا تشترط الذكورة، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها. ولهذا قلنا قبل قليل أن بعض الولايات الخاصة للمرأة تجوز، هنا ولاية، هذه كونها ولي على وقف والدها رضي الله تعالى عنه يدل على ولاية المرأة فيما تختص به. لكن الكلام الحديث ورد كما حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيح في الولاية العامة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا الواقع الآن. الآن انظروا لو ضعف لما تولت رئاسة التعليم ولاية امرأة، وش الأحوال؟ نعم، الله يصلح الأحوال. كل يوم في مصيبة، من مصيبة إلى مصيبة عندما تولتها امرأة. فالأسئلة مشكلة الحقيقة، ولذلك هذا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حدث خلال أقل من سنة ما لم يحدث خلال 30 سنة، من قضايا في الاختلاط، من قضايا في أمور معينة، من تعيينات، والله يصلح الأحوال. هذا مشتاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة ما لها ولاية عامة. وحقيقة ممن كتب في تولية مدير التعليم، رئيس التعليم البنات، الشيخ، ليس كلامي أنا، الشيخ عبد الرزاق، الشيخ عبد المحسن العباد، وكتب في هذا كتابه لولي الأمر مباشرة، وكتب غيره من العلماء، هذا ليس رأيا خاصا لي تحسب. والشيخ عبد المحسن العباد معروف في فضله وعلمه، من كبار علماء الأمة ومن الراسخين في العلم، وله مواقف الآن حتى أمام هؤلاء العلمانيين والليبراليين وفي قضايا الاختلاط وغيرها، حقيقة رجل حاضر حضور ظاهر في موضوع الأحداث. فكان مما كتب كتابته في تولية المرأة في تعليم البنات، وبين أنها لا تجوز، هذا أمر واضح، لأنه ولاية عامة ليست ولاية خاصة، الآن تحتها رجال وغير ذلك. أما لو كانت ولاية خاصة لاختلف الأمر. نعم. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. نعم، أي أن العدالة هنا يقول أن الواقف له. نعم، ولا العدالة. نعم، أكمل. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف، ولم تزل يده ولم تزل يده، لأنه أمكن الجمع بين الحقين. لاحظوا في عبارة دقيقة، يقول ولذلك وقفة الشيخ فهد صحيحة، ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، يعني إذا كان الذي عين هذا الرجل هو الواقف صاحب المال فلا نشترط العدالة هنا لو كان عنده فسق. أما إذا كان ولاه الحاكم فلا، إذا كان ولاه الحاكم فلا بد أن يكون عدلا، وقد يأتي النص على ذلك. ففرق لماذا؟ لأنه بالنسبة للواقف ماله، فقد يرى في هذا الذي عنده شيء من الفسق في مصلحة في توليته، لأنه قد يكون أحد أبنائه مثلا، فيرى أن ابنه ولو كان عنده فسق أولى من تولية غيره. نعم، وهو ماله له حق فيه. فإذا كان الذي عينه الواقف أي صاحب المال صاحب الوقف فتمضي، أما غيره فلا. نعم. فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر فلا بد فيه من العدالة، لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال يتيم. نعم، واضح الكلام، وهذا دقيق الكلام، دقيق جدا الحقيقة. نعم. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه. هذا إذا الآن أصبح ما عندنا، لم يتولى صاحب الوقف ولا عين أحد، لكنه عين لمن عليه الوقف محددا، قال أصبح له، سواء كان فاسق أو كان صغير أو كان كبير. لكن نقول إن كان محجورا عليه فكما أنه في ماله الخاص لا بد من ولي عليه، فكذلك هنا. نعم، نقول هو الناظر، لكن لأنه لا يستطيع أن يمارس هذا العمل فيتولاه الولي عليه الذي يعين عليه ما دام محجورا عليه. نعم. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق. نعم، يقول لو كان مثلا ما حدد، لكن قال لأولاده، أولاده ستة. ذكر شيخنا الشيخ محمد أنه قال يمكن يقسم يعني ستة، أما بالاجتماع بينهم يتفقون على اتخاذ قرارات أو يصبح يقسم المال لأنهم لا يملكون هنا. ولذلك بالمناسبة، ما الفرق بين من الفروق بين الوقف وبين الوصية؟ لا وصية لوارث، أن الوصية يملك أصلها وفرعها الموصى إليه، بينما الوقف لا يملك إلا المنفعة، ولك صحت حتى على نفسه وعلى أولاده. فهذا فرق رئيس، يعني لما يقول هذه العمارة بعد وفاتي لأولادي هذه وصية، ما يجوز، لا وصية لوارث لكن أو لبعض أولادي. أما الوقف فهي المنفعة، فما دامت المنفعة، وسيأتي تفصيلها أكثر بالنسبة للأولاد إن شاء الله، بس هذا فرق مهم قد يختلط على البعض. نعم. وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين، كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها، إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه، لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم. لأنه نعم ما يمكن حصر هؤلاء. أما قلنا إذا كانت ولو كانت جهة، لأنه هنا يقول إذا كانت على جهة، لا ننظر إذا كانت جهة وفيها مجلس إدارة يقوم بعملها، لا يكون للحاكم، إنما يكون لهذه الجهة، لمجلس الإدارة كما قلت عن جماعة حفظ القرآن، مكتب الدعوة أو غيره. أما إذا كانت مطلقة ولم يعين أحدا فترجع للحاكم، وينوب عنها الآن وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف. نعم. ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، قال في الفروع أطلقه الأصحاب، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته. نعم، إذا كان في ناظر خاص حقيقة لا نظر الحاكم، إلا أنه بشرط أنه ما يخالف. لكن نقول هنا عبارة دقيقة، إن فعل ما لا يسوغ، ما نقول إن فعل ما لا يسوغ نظاما، إنما نقول شرعا، فبعض الدول لا تلتزم بشرع الله جل وعلا، فهنا في هذه الحالة لا ينظر في هذا الأمر، إنما لا يسوغ، طبعا الفقهاء يقصدون ما لا يسوغ شرعا. فأما نظاما إن كان النظام موافق للشرع فيلتزم به، إن كان مخالف للشرع فلا ينظر إليه. نعم. ووظيفة الناظر حفظ الوقف الآن انتهى من تحديد من هو الناظر، بدأ ما هي مهمة الناظر. نعم. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر. نعم، ولهذا نعم واضح أهم شيء أن يحفظ الوقف ما يفرط فيه، ولذلك ولاية الوقف صعبة جدا. أنصح الأخوة من كلف بها أو شيء أن يتق الله جل وعلا ولا يقبلها إلا بشرطها، ليست سهلة ولاية الوقف، والعناية بضاعت أوقاف الناس بسبب مع كل أسف بعض الناظرين حتى لو كان من أولاد الإنسان. ولذلك بعض الناس قد يولي يكون ناظرا وبنسبة غير أولاده أحيانا أفضل من أولاد، أما أن يختلفوا وإلا ليست قاعدة عامة، لكن ولاية الوقف ليست بالأمر السهل والله أعلم، لا في الحفظ ولا في التوزيع. نعم. وإن آجره بأنقص من أجر مثله صح عقد الإجارة، وضمن الناظر النقص إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل. هذه مسألة، يقول لو هذه العمارة تستحق 100,000 وواحد ناظر عليها أجرها 80,000، نقول يضمن 20,000، لأن هذه محاباة أو جهل وتفريط. نعم. إلا في حالة واحدة، قال يصح العقد أولا، لاحظوا ما قال يبطل العقد، يصح العقد، لأن أنا جئت استأجرت هذه العمارة لا ذنب لي. نعم. وأجرني فيها بهذا الأمر، كان هو الذي فرط ولم يبحث عن السعر السوق، الخطأ منه. فأيضا يصح العقد ويدفع الفرق إلا في حالة واحدة، إذا كان الوقف يعني هو الناظر الوقف هو له، يعني هذه العمارة موقوفة عليه، هذا الآن أصبحت كملكه، يعني حتى لو أجرها بأبخس الأثمان أو مجانا فلا حرج في ذلك، لأن ما يمكن نقول أضمن وخذها، أصل المال الأجر سيرجع له شخصيا، كما قلنا سابقا الإنسان لا يكلف شيء يرجع لنفسه. نعم. وله الأكل بمعروف نص عليه ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد. نعم في القواعد الفقهية نعم له الأكل من حتى لو لم يكن محتاج، وإن كان الأولى والورع لا يأكل إذا احتاج. ولذلك عمر لما قيل له عن أخذ راتب من بيت مال المسلمين بحكم ولايته إمارته قال أنا كولي اليتيم، كولي إن احتجت أخذت أو أكلت وإن استعففت استغنيت. فهنا لكن من حقه أن يكون له شيء من ذلك حتى لو كان ليس بمحتاج. نعم. وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه، فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم، ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. نعم هذا الآن تقرير في وظائفه المقصود اتخاذ القرارات، يعني قد يكون مسجد يحتاج إمام مؤذن، يكون هذه عمارة تحتاج موظفين، مزرعة تحتاج عمال، اتخاذ القرارات فيما في الولاية. نعم. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام بها. قال الشيخ تقي الدين: ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. نعم الآن مثلا إنسان عين إمام مسجد ما يجوز فصله إلا بسبب شرعي، وفي المقابل مع كل أسف في أئمة مساجد ما يقومون بالواجب، يعني قد لا يصلون في مساجدهم إلا قليلا ولا ينيبون عنهم أحد من هو أهل للولاية. بل أعرف في بعض المناطق، بس يبدو أن الآن انتبه لها وبدأت تعالج، أئمة يأخذون المساجد ويأتون يأخذ مكافأة قد يكون جامع 3500 ريال ويعين له إنسان 700 ريال أو 800 ريال يقول يصلي ويأخذ المكافأة، بأي حق يأخذه؟ بل بعضهم أحد الأخوان أرسل لي يقول أنا إمام مسجد بس ما أستطيع أصلي في الجماعة الفجر ولا أستطيع أحيانا إذا نمت العصر. طيب ما شاء الله عليك، أنت قدوة الآن وإمام، ما تستطيع تصلي الظهر ولا تصلي أصلا، لا يجوز هذا الأمر. لكن لو قلنا شرعا أنه لا يستطيع فعلا، يعني معذور أمام الله جل وعلا، لا يبرر أن يبقى إمام. كيف إمام المسجد ما يصلي الفجر؟ كيف إمام المسجد لا يصلي العصر؟ كيف يكون إمام المسجد أيضا عدم الانضباط؟ هذا ليس أهل في مساجد الحقيقة. المسجد يا أخوان، إمامة المسجد أو الأذان ليست مزرعة خاصة للإنسان يتصرف فيها كما يشاء. نعم هناك يتقدم الإنسان ويتبخر، بعض الأئمة يأتي متى شاء، قد يبكر الصلاة قد يؤخر الصلاة بدون ضابط، وهذا ما يجوز الحقيقة بهذه إلا لمراعاة المصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الجماعة، إن كان في العشاء اجتمعوا عجل وإن كانوا تأخروا. نعم لم يجتمعوا أخر النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة أحوال الجماعة مطلوب، لكن هذا في القرى. أما في المدن فيجب الانضباط بالوقت. أنا أعرف أئمة لو أقول أنهم يقيمون سنوات والله أعرفهم وأصلي معهم بالثواني ما بالغ، بالدقائق يقينا، يعني حتى أنني أعرف بعض جماعة المسجد إذا وجبت قام قبل أن يرى الإمام، يعرف أنه سيأتي الإمام فعلا يقوم أبد، ينظر ربع ساعة، كان أعرف أنه محدد مثلا لصلاة ربع ساعة في بعض الأوقات بعض عشر خلاص يقوم ينتبه، فإذا هو يقيم المؤذن، بل إنه يقول للمؤذن لا تلتفت إلى الخلف إذا وجب الوقت أقم لا تلتفت، إن كنت موجود تقدمت، لما تقدم تقدم أنت. هذا الحقيقة يشجع على الصلاة. ولاحظت شيء طريف، أن بعض جماعة أن بعض الجيران ما هو قريبين يأتون بسيارة من مسافة بعيدة، معناك لو حسبت المسافة فإذا جماعتهم مساجدهم قد صلت، لكن راحة نفسية، يعرفون أنهم يأتون لإمام منضبط بصلاته مع أنه قد يحتاج إلى مسافة 3 كيلو كيلو وين. ليش؟ لأنه يعرفون أن هذا الإمام منضبط بصلاته في كل أوقاته. الأذان أيضا أذكر أن كنا نفطر عند واحد من الأخوان، فأذن المؤذن حسب ما أرى على الوقت، فالموجودين أهل البيت قالوا لا لن نفطر. ليش؟ قالوا لا ننتظر فلان، بينهم أقل من نص دقيقة يا أخوان، قالوا فلان عندنا مضبوط، فلان توافق أحيانا تصير على الوقت، ينقص دقيقة يزيد دقيقة، تصوروا إلى هذا الحد، بينما قالوا فلان نحن معه، لأن رقتي في الأذان في الصيام في القيام في الصلاة لها أحكام، ليست مجرد فقط أداء الصلاة مع أهمية ذلك والنداء إليها. فالحقيقة بعض الأئمة ليس أهلا، فهذا يفصل كما قال شيخ الإسلام هنا، أنه إذا لم يقم بواجب الوظيفة يفصل في أمور كثيرة لا يقوم فيها، أما إذا كان قائما بوظيفته فلا يجوز فصله محاباة أو غير ذلك. نعم. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره. نعم لكن لاحظوا العبارة، لمن هو أصلح لها أصلح، أما الإنسان يتولى إمامة ثم يكلف، أنا ما أتحدث عن وقت أو وقتين أو لظرف طارئ أو اتفق مع الجماعة، لكن أحيانا يأتي الإنسان لا يصلح، بل قد يكون بينه وبين الجماعة مشكلات، أما إذا كان أصلح منه وأفضل منه فلا حرج في ذلك. أنا أذكر بعض المساجد يقول بعض الأئمة يقول إمامنا جيد وطيب ونحبه وقراءته طيبة، لكن والله نفرح إذا غاب لأن الإمام المؤذن أفضل منه. يقول ليس في عيب يعني حتى أبدا، يقول حتى الإمام جيد منضبط في الصلاة في القراءة، لكن هذا أفضل منه صوتا وربما خشوعا. فإذا كان كذلك فلا حرج، فيكون أصلح منه، سواء تخلى عنها لوقت أو أوقات أو تخلى عنها تخلي تام والله أعلم. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل، انتهى. وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف، قاله الحارثي. هذا في عدة مسائل. أولا يقول بين قراءة الشيخ دقيقة، الرزق يعني أضبط من الرزق، نعم كالرزق فهو الذي يؤخذ من بيت المال، قال ليس أجرة. لكن أنا أخشى بعض الأخوان يفهم خطأ ويقول أنت شددت في الأسبوع الماضي موضوع الدوام والانضباط في درس الماضي وكذلك في مسجد الراجح في يوم الجمعة. أقول لا، اللي يقصد بيت، يقولون طيب نحن هذا بيت مال، نحن موظفين بيت مال، معنى ليست أجرة. لا، هو لا يقصد هذا، هيقصد العطاء كما يسمى عندنا المناخ أو المقررات والقواعد أو الضمان التي تعطى بدون مقابل، يقول هذه ليست أجرة فتختلف. أما بالنسبة للوظائف فلا، فهي أجرة، بل إن شعار الأحوال المدنية على إن خير من استأجرت القوي الأمين، فهم اعتبروها إجارة ولا شك في ذلك. فهذا يختلف حتى لأن في تساهل فيما يتعلق في بيت مال المسلمين والدوام وغيره. وقلت مرارا وأكرر الآن، بعضنا تقول لماذا لا يستجاب لنا، ولو تنظر كيف يداومون كيف ينجزون المعاملات، منهم من يتأخر في الدوام، منهم من يداوم لكن لا ينجز المعاملات، منهم من يخرج 4 مرات 3 مرات في اليوم. حقيقة هذا ما يجوز. سبق مرة معنا العبارة يا أخوان في الأجارة أنه هل يجوز لمن استأجر أن يصلي الرواتب أو لا؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قال لا ما يصلي الرواتب إلا بإذن من المؤجر، وبعضهم قال لا الرواتب واجب لكن ما يتنفل لأن الوقت ليس له ملكا لمن استأجره. انظروا كيف الدقة التي يدقها، وبعض الناس يتساهلون هذا التساهل ثم يقول لماذا أولادنا لا يصلحون، لماذا لا يستجاب لنا، رب أشعث أغبر يطيل سفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وشربه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له، أن بعيد بعيد يستجاب له. فانظر أطب مطعمك أيها الأخ، نعم ما يروى عن أطب مطعمك تكون يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هذا ليس بحديث حسب ما أعلم، إنما معناه صحيح شهدت له النصوص الكثيرة، نعم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لأن هذا الحديث الذي في الصحيح نعم أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا رب يا رب، ولكن انظر إلى مطعمه إلى مشربه إلى ملبسه كله في الحرام، أن بعيد جدا أن يستجاب له. فكذلك ربما الإنسان استلم الراتب ونظر مقدار ما أدى العمل، قد يكون مدرس يتأخر في الفصل قد يغاب، طيب يكون نسبة من الراتب ربع ثلث أقل أكثر، هذا يكون حرام وأخشى أن يكون سحق والعياذ بالله. وأقل أحواله أقل أحواله أقول المتشابه، هذا أقل أحواله المتشابه، ثم يقول لماذا لا يستجاب لي ولماذا أولادي ربما ما صلحوا، لماذا زوجتي تتمرد علي، لماذا حالتي فيها بؤس وشقة. تفقد نفسك واتهم نفسك، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المسألة الثانية هنا قال أيضا موضوع القرب، تعرفون الخلاف فيها هل يجوز أخذ الأجر على القرب، وبحثنا فيها وبينا أنه يجوز، ولذلك أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله جل وعلا، إن أحق ما أخذتم عليه، وهذا حديث صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز، لكن في خلاف للعلماء أخذناه في وقته. أقف عند هذا الحد وأواصل مع ما بقي، وصلى الله وسلم على محمد.